سبع ثلاث يقول عنده سبع نسوة أسلم ست أسلم ست هو بيختار بين هالست طيب لا السابعة أرجاءها حتى تسلم وبينتظر هذه رضي الله يهديها على كلامك يعني قبل الولادة قبل الولادة قبل طيب خرج عدة هل يفاضل بين الخمسة سبعين خمسة فاضل بينهم ولا نقول الأربعة الأول وتختفت وفاضل أو ينتظر في الجميع السابع إلى آخر اللحظة لا لا اللي انتهت عدة انتهت لكن أسلمت وش هو إذا اختار أربعة لكنه بيقول أنا مختار إلا ثلاثة أصبر لدي إن أسلمت ولا أخذت واحدة من الاحتياطي ها اختار أربعة اختار ظهر الحديث النص اختار أربعة نعم من تبقى ها وفارق سعر وقيل لو اختار أربعة قد تكون واحدة من هالأربعة هو نكحها في حال يصح فيه النكاح قبل أن يسلم حتى تنتظر عدة صاحبتها ما هو تسعة أشهر أحيانا على كلام الفقهاء يطول جدا ها أي نعم أحيانا تطول عدة الحامل قد تطول تصل إلى آخر شيء كم سنة أربع سنين ها أربع سنين لا لا دعونا من الشواذ من بني عجلان وغيرهم يقولون أربع سنين لكن اللي يذكره الفقهاء إذا ارتفعت مدتها ولا يعلم السبب تنتظر سنة تنتظر سنة تعتد بالأشهر بالأقراء وبالحمل ها أظن حكمه حكم الخلع ما لم يصرح بالطلاق نعم يعني هن سبع تنصر ثلاث وأسلم أربعة كرابي من هالنصرانيات نعوذ بالله من الخذلان ها لكن له ذلك يعني حكما يعني لو قال ذلك افترض أنه قال أنا بها الثلاثة النصرانيات وبأخذ واحدة مسلمة مدام له الاختيار نسأل الله يظهرونها الجميع هو له الاختيار اختار أربع في هذه المدة متاحة المسألة متروكة إلى نهاية عدتها إذا أسلمت في هذه المدة فهي داخلة بالاختيار إذا خرجت من العدة انتهى الاختيار انقطع الاختيار قال ولو أسلم وتحته أختان ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة لأنه لا يجوز الجمع بين أختين ولو كانت أما وبنتا لا يجوز الجمع بين المرأة وأمها والمرأة وبنتها لا نعم لا يجوز بالإجماع متفق عليه ومنصوص عليه في آية النساء محرم على التأبيد فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول في مسألة الأختين يختار واحدة وينتهي في مسألة الأم مع بنتها قال فإن أسلم وأسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الأم أما نكاح البنت

إن شاء الله موفق، لأن أقصر المختصرات كتاب مختصر على اسمه واضح سهل سهل العبارة. يقول كيف أستفيد من هذا المتن الكتاب مشروح بشرح اسمه كشف المخدرات. كشف المخدرات، وش المخدرات؟ ها؟ جمع الخدر أحسن الله إليك، أو تستر به النساء. جمع المخدرة. أي نعم. من ذوات الخدور، جمع الواحدة من ذوات الخدور. والشرح أيضا واضح ونفيس، وأيضا له شروح مسجلة، وأظن الشيخ بن جبرين شارح، الشيخ بن جبرين رحمة الله عليه شارح الكتاب. فوزان ممكن، ما أدري والله، لكنه مشروح مقدوم تستفيد منه إن شاء الله. العلماء يسمون الكتب بأسماء مغرية. الشاب إذا عرف المعنى وكشف مخدرات ومدري ويش قد يسرح به الذهن مسارح وينسى العلم وينسى الكتاب، لكنه أسهل من حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي. شو اسمه حاشية السيوطي على البيضاوي؟ شو اسمه؟ ما ذكر الله اسمه، والله اسمه مو بزين. سماه نواهد الأبكار وشواهد الأفكار، رحمه الله الجميع. الله المستعان. بعد أنت طاع أنت لو يجيب المعرض أخذوه يحسبون الرواية ولا يحسبون ما عليه المهم كده تم الإجابة قبول تقتل المكان ما بعد